حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ف...

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا

ومقام كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط تكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم لن يخرج الله أضغانهم.